هل الافضل ان يقال بعد الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد ام اللهم ربنا ولك الحمد؟ كله جائز، كله جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء فيها اربع الفاظ، اربع جمل. ربنا لك الحمد بالواو، ربنا ولك الحمد بالواو، الثالثه اللهم ربنا لك الحمد، والرابعه اللهم ربنا ولك الحمد، كلها اربع جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا استعمل هذه كاره وهذه كاره كله طيب، الحمد لله. الامام والمنفرد.